مرحبا لإبلاغه إلى كل من يرمى بهذا الأمر. والذين يرمون بهذا الأمر قبل كل شيء وبشكل مباشر هم الموفرين، هم الأغنياء الذين يسعون من أجل بناء المساجد خيرا من بناء المساجد، وبناء المساجد خير لكن خيرا من بناء المساجد اليوم. وقد تعرض القدر الكافي ولله الحمد بناء الأسر. وأعيد مرة أخرى فأقول بناء المساجد عباد ما في أعلى منها وما في أجل منها، لكن تزويق المساجد هكذا لا ثواب عليه. هكذا درسنا وهكذا قال علماء الشريعة أجمع، لا ثواب عليه. حتى إن قلنا إنه مكروه وليس بمحرم فلا ثواب عليه. المنزلة التي يمضي عاما أو أكثر من عام على قرنستها وعلى ذخرتها وما إلى ذلك لا ثواب عليه. لا سيما عندما ترتفع هذه المنزلة فوق مجتمع كلهم بحاجة إلى أن نبني لهم أسرا ونزلج العباد من الرجال والفتيات. يقول القائل انظر إلى المسجد الأموي كم جمله عبد الملك بن مريم، أليست لنا أسوة لعبد الملك؟ ما الجواب؟ أولا عبد الملك بن مريم عمله ليس حجة على الشرع ولكن الشرع حجة عليه، هذا الشيء. الشيء الثاني، ومن قال لك إن عبد الملك بن مريم عندما بنى مسجد بني أمية بهذا الاتساع وبهذه الضخامة؟ أنا لم أشهد التزويق، هذا شيء حديث، لكن أقول بهذا الاتساع وبهذه الإشادة والضخامة، من قال لك إن المجتمع من حول هذا المسجد في هذه البلدة كان يعاني من أجنة الزواج؟ من قال لك إن المسلمين كانوا ينظرون إلى الشباب وهم يتحركون في نيران غرائزهم ولم يكونوا يلتفتون إلا إلى تزويق المساجد؟ من قالها؟ عندما يكون أغنياؤنا مثل أغنياء المسلمين أيام بني الأمية أي أيام العباسيين يسدون الثغرات كلها، لا عليهم أن يبنوا من المساجد ما يزخرفونه من أجل روايات الله. لكن العجب كل العجب المدح الواجب الذي يحملنا رب العالمين غدا مسؤولية التفكير فيه، هذا الواجب الذي نتحدث عنه منذ ثلاثة أسابيع، ثم نقسم المال كل المال كل المال في زخرفة المساجد. فإذا ناقشنا قلنا انظروا ماذا صنع عبد الملك بن مريم. يا أخي اجعل المجتمع اليوم كالمجتمع الذي كان فيه عبد الملك بن مريم واسأل كما فعل. هذا ليس قياسا صحيحا بشكل من الأشكال. وكنت أقول منذ حين هذا الكلام في مجتمع صغير، كنت أقول ما أدري هؤلاء الإخوة الذين يكرمون ببذل المال من أجل الثريات الفاخرة العجيبة جدا جدا ومن أجل تزويق المساجد، هل يفعلون هذا لوجه الله؟ لماذا إذا لا يوفرون شيئا من هذا المال من أجل إطفاء هذه النيران التي تلتهم الأخضر واليابسة في حياة الشباب؟ فماذا قال لي؟ حق ما قال. قال لي أن هذا الإنسان لو كنت له يوفر شيئا من هذا المال لما يأتيه من أجل تزويج الشباب فيعيده إلى زوجه ولم يترك منه شيئا، ونحن نقول إذا كان سيعاد إلى الجيب أو يدخله به المسجد لا الأولى أن يدخله به المسجد. هكذا نقول.